أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا يلزم خروجه عن الإعجاز ولا النفور ولا عدم التمييز ولا إبطال دلالته ولا العمومية. أقول هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة. الأول أنه قالوا لو جاز ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء إكراما لهم لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم. كان الكلام في أدلة المانعين عن ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء، استدلوا بوجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه لو جاز إظهار المعجزة على يد غير الأنبياء لكثرت المعجزة والطال باطل فالمقدم مثله. كثرة المعجزة تكون باطلة، فظهور المعجزة على يد غير الأنبياء أيضا باطل، والملازمة ثابتة. لو ظهر المعجزة أو لو جاز ظهورها على أيد غير الأنبياء لكثرت. وأما إنما الكلام في بطلان التالي، كثرة ظهور المعجزة باطلة. توضيح بطلان التالي يتوقف على مقدمة. وهي أن المعجزة معجزة ومورد للاهتمام لو كانت نادرة، إذا كثرت خرجت المعجزة عن كونها معجزة. والشاهد على ذلك لو قيل على فرض واحد من الطلاب يأتي في الحوزة ويقول أن الشجرة فلانية في الصف الشارع قد سجدت تنحني تسجد وترفع، أليس هذا معجزة؟ هذه معجزة، طبعا هذه معجزة. كل الطلاب يخرج من الحوزة حتى يعلمون كيف تسجد الشجرة. أو قيل أن فندق السمير انقلبت ثم يرجع على ما هو عليه، ينقلب ويرجع. أليس هذا المعجزة؟ معجزة. إذ لم يكن هذا معروف ولم يكن معتادا، وجود أي دراجة تبع صلاب أمام الحوض سكليت كانت في البداية معجزة. في البداية سمعت أن واحد بسكليت وجد في كربلاء، مدينة كربلاء في العراق، كل الناس يزدهمون حتى يرى، والمشهور بين الناس أن هنا مركب لا يأكل العشب، لا يأكل العلف، مركب ايه هكذا. اي كان معجزة فعلا. كيف معجزة؟ في كل مكان مليئة بنا، لا كسرت، اذا كسرت شيء خرجت عن كونها مورد للاهتمام. ايه سافرت في مكان ما، وكان سفري مشيا على الأقدام، وكان هناك سيارة مشيا على الأقدام، وكان لي صديق، وصلنا إلى مدينة، إلى قرب المدينة، فسمع صديقي صوت أي سيارة، سأل مني أي مو هاي صوت سيارة؟ قلت نعم هاي صوت سيارة. فمشيا على الأقدام راح على الجبل كي يرى بعيونه أي سيارة كيف تمشي سيارة مثلا. حينما وصلت في المدينة يفحص عن السيارة وين، فوجدنا سيارة واقفة كان يدور حول السيارة، ينظر إلى تحته، ينظر إلى فوقه، وينادي نفسه ويقول قدرة الله تعالى قدرة الله تعالى، يقول هكذا. فوجود سيارة قبل 100 سنة كان معجزة، وأما فعلا كيف ليس معجزة فعلا. لا كثرة الوجود توجب خروج المعجزة عن كونها معجزة. فالكلام في فندق يعني تنقلب وترجع معجزة، وأما بمرور الزمان لا فقط فندق، كل البنايات عالية تنقلب وترجع، حتى هذه البناية حتى حوضة تنقلب وترجع، هل بعضنا معجزة؟ بصير عادي. بعد ذلك الأمر يكون عادي. بعد هذه المقدمة بطلان ثاني واضح بطلان تالي واضح. هذه الشجرة يابسة بسبب دعاء نبي يرجع إلى ثمر يثمر في ساعة، يعني مو عادي في شهور، لا في السنة، في ساعة مليئة من الثمر. هذا هو، هذه هي المعجزة. ولكن إذا كان الأمر هكذا، كنت طالب من طلاب حوزة النبي إذا قال للشجرة أمره بالثمرة فتثمر، هذه شجرة مليئة من الثمرة، هل هذا معجزة بعد؟ بعد معجزة هناك؟ لا، ما بقيت معجزة، معجزة النبي خرجت عن كونها معجزة. هذا معنى بطلان التالي. فإذا جاز ظهور المعجزة على آيات غير الأنبياء لهذا الولي معجزة لذاته، بالثالث رابع ما شاء الله الأرض مليئة من معجزة، طبعا خرجت المعجزة عن كونها معجزة، فلا بد من القول بأن ظهور المعجزة لا يجوز على يد غير النبي كي تبقى معجزة معجزة. هذا الدليل الأول. أقول هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة. الأول أنه قالوا لو جاز ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء إكراما لهم لجاز ظهورها عليهم على الأنبياء، وإن لم يعلم بها غيرهم أيضا، في كل مكان يظهر وإن لم يعلم غيرهم، لأن الغرض هو سرورهم، سرور الأنبياء. وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى خروجها عن حد الإعجاز كما ذكرنا، تكسر المعجزات فخرجت عن حد الإعجاز. هذا هو الدليل الأول. والجواب المن من الملازمة، ليس هنا الملازمة بين ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء وبين كسرة المعجزة، لا ليس الأمر كذلك، حتى تبطل المعجزة عن كونها معجزة. ملخص الجواب بعد مقدمة قصيرة. المقصود هو ظهور المعجزة على يد غير نبي من الأنبياء، هذا هو المقصود. ولو كان ظهور المعجزة مرة واحدة لا مرات كثيرة تملأ الأرض حتى خرجت المعجزة عن كونها معجزة، لا مرة واحدة، في زمان نبي، النبي يعيش في زمان 20 سنة تظهر على يدي معجزات، ولكن هنا ولي من الأنبياء أيضا ظهرت المعجزة على يده مرة واحدة، هل هذا سبب بعدم كون هذه المعجزات معجزات؟ لا ليس سبب. كثرة المعجزة تخرج المعجزة عن كونها معجزة، وأما لو كان ظهور المعجزة مرة واحدة هذا ليس سببا لخروج المعجزة عن كونها معجزة. ونقول هكذا، تظهر المعجزة على يدي ولي من الأنبياء مرة واحدة، وثبت ما هو المطلوب، ولا يلزم منه خروج المعجزة عن كونها معجزة. ولهذا يقول في الجواب، والجواب المنع عن الملازمة، لأن خروج عن حد الإعجاز وجه قطع، أو وجه قبيح، ونحن إنما نجوز ظهور المعجزة إذا خلى عن جهة القطب، أي إذا لم تكن كثيرة فيجوز ظهورها ما لم تبلغ في الكسرة إلى حد خروجها عن الإعجاز. الثاني قالوا لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لزم التنفير عن الأنبياء، هذا هو الدليل الثاني. لو جاز ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء لزم التنفير عن الأنبياء، والتالي باطل، تنفير عن الأنبياء باطل، فالمقدم ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء إذن باطل. هذا إذن مثل الدليل الأول، استدلال بالقياس الاستثنائي، فلا بد من إثبات الملازمة أولا، وبطلان التالي واضح. الملازمة كيف يلزم من ظهور المعجزة على يد غير النبي والتنفير عن النبي؟ الملازمة أن السبب لإطاعة الناس عن النبي، ما هو السبب؟ ظهور المعجزة على يد النبي، هذا هو السبب. إذا جاز ظهور المعجزة على يد غير النبي يتفرق الناس عن حول النبي، يجتمع حول غير النبي، حول من يظهر على يد المعجزة، أليس الأمر كذلك؟ الأمر هكذا. ويقول الناس مخاطبا للنبي: ليس لك فقط كرامة، كثير من الناس عندهم كرامة مثلك، فيرجعون الناس إلى غير نبي من الأنبياء. هذا هو التنفير والتفرق، وهذا باطل، هذا باطل، فلا بد من عدم ظهور المعجزة على يد غير النبي كي لا يلزم هذا التنفير، هذا اللازم الباطل. لو جاء ظهور المعجزة على غير النبي لزم التنفير عن الأنبياء، إذ علة وجوب طاعتهم الأنبياء ظهور المعجزة عليهم، فإذا شاركهم في ذلك من لا يجب طاعته هان موقعهم، هان موقع الأنبياء. ولهذا قالوا: لو أكرم الرئيس بنوع ما كل أحد هان موقع ذلك النوع بمن لا يستحق الإكرام. المثل العرفي واضح، إذا أكرم الرئيس أموم الناس بطعام بنوع من الطعام فلا يبقى قيمة، لا تبقى قيمة لذلك النوع من الطعام. لماذا؟ إذ كل الناس يأكلون. ولكن إذا أكرم بنوع خاص، موت كباب كطعام معاوية ما كان على مائدتي حليب الدجاج، ما كان، بس كل ما في الدنيا موجود كان موجود هنا، كل موجود في الدنيا موجود هنا، ولكن هذا ما كان، لأن الدجاج ليس حليب، يعني لو كان الدجاج حليب لكان هنا موجود، ما كان هذا هكذا سيدنا؟ إذا كان الطعام هكذا فمن يأكل هذا القسم من الطعام يفتخر، له احترام خاص. ولكن إذا أطعم الرئيس الشعب بما في معروفة في الحوازات يعني رجل الدجاج يشتري من مفرق الحجيرة فهان هذا الطعام، هذا الموقع أكل من هذا الطعام، الأمر واضح يعني بنوع ما كل أحد هان موقع ذلك النوع من الطعام بمن لا يستحق الإكرام. والجواب المن من انحتاط مسدة الإعجاز كما لو زهر على نبي آخر. الجواب لا، ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء لا يسبب أن يكون ظهور المعجزة على يد نبي من الأنبياء موردا للوهن، موردا أو موجبا للتنفيذ، لا ليس الأمر كذلك. إذ لا نقول بظهور المعجزة على كثير من الناس غير الأنبياء، لا، معجزة واحدة ظهرت على يد ولي من الأولياء، هل هذا يوجب التنفير ناس عن النبي؟ لا، لا يوجب التنفير. والجواب المن من انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر، فإنه لو لم يزل إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم. وكما لا يلزم الإهانة مع ظهوره على جماعة من الأنبياء، كذلك لا يلزم الإهانة مع الظهور على الصالحين. الثالث احتجاج أبي هاشم، قال المعجزة تدل بطريق الإبانة والتخسيس، وفسره قاضي القضاة بأن المعجزة تدل على تميز النبي. ملخص هذا الدليل الثالث على من ظهور المعجزة على يد صالحين، هذا الوجه الثالث أيضا يرجع إلى القياس الاستثنائي. تقريب القياس الاستثنائي، لو جاز ظهور المعجزة على يد السلحاء لما يتميز النبي من غيره. والتالي عدم التميز النبي من غيره باطل، فالمقدم وهو جواز ظهور المعجزة على يد غير النبي أيضا باطل. والملازمة واضحة، إذ لو جاز ظهور المعجزة على يد غير النبي فلا يعرف الناس من النبي، هل هذا أو ذاك، المعجزة ظهرت على يد النبي وظهرت على يد غير النبي، فهل يبقى هنا امتياز بين النبي وغير النبي؟ لا، لأن امتياز النبي عن غيره إنما هو بالمعجزة، فلا يبقى الامتياز. ولهذا ظهور المعجزة على يد غير النبي باطل. قال فالمقدم أي الامتياز عدم الامتياز باطل، فظهور المعجزة على يد غير النبي أيضا باطل. هذا ملخص هذا الوجه. قال المصنف في الجواب لا، الامتياز باقٍ، لو ظهر، لو جاز ظهور المعجزة على يد غير النبي مع الظهور على يد النبي، مع ذلك يتميز النبي عن غيره بانزمام دعوى النبوة. النبي من ظهرت المعجزة على يده ويدعي النبوة، وغير النبي من زالت المعجزة على يدي ولم يدعي النبوة. فالامتياز حاصل، فهذا الوجه لا يدل على اختصاص المعجزة أو اختصاص ظهور المعجزة على يد النبي. الثالث احتجاج أبي هاشم قال المعجزة تدل بطريق الإبانة والتخسيس، وفسروا قاضي القضاة بأن المعجزة تدل على تميز النبي عن غيره، إذ أفراد الأمة مشاركون له في الإنسانية، مشاركون للنبي في الإنسانية ولوازم الإنسانية، فلولا المعجزة لما تميز عنهم، لما تميز النبي عنهم عن أفراد الأمة، فلو شاركوا غيره فيه في ظهور المعجزة لم يحصل الامتياز. والجواب أن امتياز النبي يحصل بالمعجزة واقتران دعوى النبوة مع المعجزة، وهذا شيء أي معجزة مع اقتران دعوى النبوة يختص به بالنبي دون غيره، ولا يلزم من مشاركة غيره له في المعجزة مشاركته له في كل شيء حتى في دعوى النبوة لا يلزم. الرابع لو جاز إظهار المعجزة على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة، والتالي باطل. ملخص هذا الوجه الرابع تقدم في أول بحث المعجزة أن الدليل الوحيد على صدق نبي حينما يدعي النبوة هو المعجزة، الدليل على صدقه معجزته. فلو جاز ظهور المعجزة على يد غير نبي من الأنبياء فليس ظهور المعجزة دليلا على صدق النبي على هذا الفرض، إذ قد تظهر المعجزة على يد غير النبي أيضا، فينتفي أن تكون المعجزة من أدلة صدق النبي. هذا هو الوجه، فلا بد من الالتزام ومن القول بعدم ظهور المعجزة على يد غير النبي كي تكون المعجزة من أدلة صدق النبي. الجواب عن هذا لا، المعجزة تكون من أدلة صدق النبي غاية الأمر مع الدعوة النبوة، المعجزة في غير النبي ليست مقرونة بالدعوة النبوة، المعجزة في النبي مقرونة بالدعوة النبوة. المعجزة مع هذا الوصف، مع وصف كونها مقرونة بدعوة النبوة، دليل على صدق مدعي النبوة. وجوابه المن من الملازمة، لأن المعجزة مع الدعوة مختص، مع الدعوة النبوة مختص بالنبي، فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا، فإن ادعاها علمنا صدقه، إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا، وإن لم يدعي النبوة لم يحكم بنبوته. فالحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء بل تدل على صدق الدعوة، فإن تزمنت الدعوة نبوة دلت المعجزة على الصدق، على صدق المدعي في الدعوة، ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. الخامس قالوا لو جاز إظهار المعجزة على صدق على صادق ليس بنبي ليس إظهارها على كل صادق. ملخص هذا الوجه الأخير، لو جاز ظهور المعجزة على صادق ليس بنبي لجاز ظهور المعجزة على يد كل صادق، حتى من قال أنا الجائع أنا العطشان وكان جائعا وعطشانا يجوز ظهور المعجزة على يده، والطالب باطل، ظهور المعجزة على يد كل صادق باطل، فالمقدم مثله. يقول الشاعر في الجواب: لا يجوز ظهور المعجزة على يد كل صادق، لا، بل صادق كان نبيا ومدعيا للنبوة. الخامس: قالوا لو جاز إظهار المعجزة على صادق ليس بنبي لجاز إظهاره على كل صادق، فجاز إظهار المعجزة على المخبر بالشبع والجوع وغيرهما. والجواب أنه لا يلزم العمومية، لا يلزم هذه العمومية، أي لا يلزم إظهار المعجزة على يد كل صادق، إذ نحن إنسان، إذ نحن إنما نجوز إظهارها على مدعي النبوة، على مدعي النبوة أو الصالح إكراما لهما، أو الصالح إكراما لهما والتعظيما، والتعظيما، وذلك لا يحصل لكل مخبر بالصدق، فالمعجزة لا يحصل لكل مخبر بالصدق، ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص. الحمد لله.